قال وليتنا نمرن طلبة الفقه على النظر في الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام وحفظها وفهمها فهما استقلاليا يوافق ما كان يفهمه منها قريش الذين نزل بلغتهم، وعلى النظر في السنة الصالحة للاستدلال وحفظها وإتقانها وفهمها كذلك، ونمرنهم على قواعد على قريش كذلك، ونمرنهم على قواعد العربية وأصول الفقه، ثم نترك لهم حرية الفكر والنظر كما كان عليه أهل الصدر الأول، ولن يصلح آخر الأمة إلا ما صلح عليه أولها، وهذا العمل أنجح من السعي في توحيد المذاهب أو ترجيح أحدها. مقال غوائل الاختصار وتاريخ ابتدائه. هو هذا نفسه؟ نعم. ما شاء الله. لما ألف كان يسمع فيها بالحلقات أنا. نعم. لما ألف المتقدمون دواوين كبارة كالمدونة والموازية والواضحة وأمثالها، عسر على المتأخرين حفظها لبرودة وقعت في الهمم، فقام أهل القرن الرابع باختصارها، فأول من وقف عليه اختصر المدونة فضل بن سلمة الجهني الأندلسي سنة 1930 من الهجرة، وكما اختصرها غيرها كما تقدم لنا في ترجمته، ثم في قريب من زمانه الإمام محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي. لو مش من طيش ترجع فاعل 319 300 قال 300 لو مختصر مشهور، واختصر المدونة إلا الكتب المختلطة منها، توفي سنة 41 و300 كما في المدارك. ثم محمد بن عبد الملك الخولاني المعروف بالنحو البلنسي الأصل، وسكن بجانة الأندلسي الفقيه النظار، له مختصر مشهور على المدونة، توفي سنة 64 و300. ثم ابن أبي زمانين الذي اختصر المدونة في الأندلس، كما اختصر ابن أبي زيد في القيروان وكان في عصر متقارب، فقيل إن مختصر ابن أبي زمانين أفضل المختصرات، واختصرها أيضا أبو القاسم اللبيدي بعده وغيرهم كما تقدم في تراجم هؤلاء الفقهاء، كما اختصروا غيرها، وتقدم في ترجمة ابن عبد الحكم أنه ألف مختصرا قبل ذلك، لكن الذي وقع تداوله بين الأعلام من مختصرات المدونة ومختصر ابن أبي زيد السابق، ثم جاء البرادعي وألف التهذيب، اختصر مختصر ابن أبي زيد وأتقن ترتيبه واشتهر كثيرا حتى صار من اصطلاح يعني هذه الرسالة تبسيطة اختصرها المدونة شيء اختصر المختصر بتاع ابن أبي نعم أبي زيد اختصر المدونة عود جاء هذا البرادعي اختصر اختصار المدونة قال ثم جاء أبو عمرو بن الحاجب واختصر تهذيب البرادعي في أواسط السابع، ثم جاء خليل في أواسط الثامن واختصره، وهناك بلغ الاختصار غايته، لأن مختصر خليل مختصر مختصر المختصر بتكرر مختصر مختصر المختصر بتكرر الإضافة ثلاث مرات وإن أخل بالفصاحة، وكان جل عبارته أن يكون لغزا. وفكرتهم هذه مبنية على مقصدين، وهما تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ، وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع ليكون أجمع للمسائل، وكل منهما مقصد حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي نشأت عنها أضرار. وهذا خطأ منه، لأنه ينقض ما كان أصله في الأول. لأن عندما أصل في الأول هو تربية الإجالة للرجوع كتاب السنة، والآن يقول هذا ما شاذ، ومع أن المدونة هي كلام لمن؟ الإمام المالكي، فالاشتغال بها اشتغال بغير السنة. نعم تفضل. فمنها أن معناتها التأثر بالواقع، هذا بدون ما يشعر الإنسان يتأثر بالواقع اللي هو فيه، فعندما يرى أن المدونة في حد ذاتها هي أهون من هذه المختصرات. هو نعم. عندما جاء مقارنة عليه المدونة فيها ما فيها قرب من السنة وأدلة وشبهات. نعم. فمنها أن اللغة لنا فيها مترادفات متفاوتة المعنى، وفيها المشترك والتراكيب ذات الوجهين، والوجوه مع حدوث لغة ثانية وهي مصطلحات شرعية وعربية، فأصبحت الجملة الواحدة تحتمل احتمالات. فلما اختصروا أحالوا أشياء عما قصد بها، وتغيرت مسائل عن موضعها، وتقدم لنا من تقده عبد الحق الإشبيلي على مختصر البرادعي، ثم من تقده شراح ابن حاجب وشراح خليل، بل حتى الشراح اختصر بعضهم بعضا فوقع لهم ذلك الغلط. وكم في شروح التتائي والأجهوري والزرقاني، حتى الشراح اختصر بعضهم بعض المختصرات مش بعض، يعني هو مسكين مختصر مختصر حتى أصبح العبارة دعوة بعض، هو المختصر حتى المختصرات اختصر بعض المختصرون، هذا المختصر بعضهم بعض. نعم. وكم في شروح التتائي والأزهور والزرقاني والخرش من ذلك حتى التجأ المغاربة لإصلاح أغلاطهم. ولذلك ألف مصطفى الرماطي وبناني والثاودي وابن سودة والرهوني حواشيهم لهذا الغرض. وقد التزم ابن عاشر الفاسي نقل عبارة المتقدمين بلفظها في شرحه، وكذا المواق يشرح بنقل عبارتهم فقط، فحصل الطول وضاع الفقه الحقيقي كما ضاع جل وقت الدرس والمطالعة في حل المقصر وبيان المجمل. هذا شفتها بعيني في الرباط في مسجد الملك الحسن الثاني أيام كنت في 91 ثم، فإذا بي صليت المغرب فأجد واحد يجلس على كرسي عظيم ويبدأ يتكلم في الفقه، وبدأ يتكلم من حاشية إلى حاشية الحاشية إلى حاشية الحاشية إلى غير ذلك، فبقات كل الأمور حواشي. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المقري: لقد استباح الناس النقل عن المختصرات الغريبة ونسبوا ظواهر ما فيها لأمهاتها، وقد نبه عبد الحق في التعقيب على منع ذلك، وقد زيلت تعقيبه بمثل مسائله وانقطعت سلسلة الاتصال فكثر التصحيف وصارت الفتاوى تنقل عن كتب لا يدرى ما زيد فيها مما نقص منها لعدم تصحيحها، وكان أهل المئة السابعة لا يسوغون الفتوى من تصيرة اللخمي لعدم تصحيحها على مؤلفها. والآن كثر ما يعتمد هذا النمط، ثم انضاف إلى ذلك عدم اعتبار الناقلين، فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كالأخذ من كتب المرضيين. بل المسخوطين بتاع المذهب صلى الله عليه وسلم، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين. ثم كل أهل هذه المئة عن حالهم من قبلهم من حفظ كبار الأصول، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونظر خطه، فأفنوا أعمارهم في حل رموزه وفهم لغوزه، ولم يصلوا لرد ما فيه لأصوله بالتصحيح، فضلا عن معرفة الضعيف والصحيح، بل حل مقفل وفهم مجمل. قال: فهذه جملة تهديك إلى أصل العلم وتريك ما غفل الناس عنه. ونقل عن شيخه الأبلي قال: لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه. قالك لولا انقطاع الوحي لنزل فينا من الآيات في المختصرات هذه ما نزل في بني إسرائيل. كم يحرفون ماذا؟ قال: يحرفون الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، إذ ذاك لم يكن بتبديل اللفظ، إذ لا يمكن ذلك في مشهورات كتب العلماء المستعملة فضلا عن كلام الله، وإنما هو بالتأويل كما قال ابن عباس وغيره. انتهى. نقله أبو عبد الله الأندلسي في الحلل السندسية. ومنها أنهم لما أغرقوا في الاختصار صار لفظ المتن مغلقا لا يفهم إلا بواسطة الشراح أو الشروح والحواشي، ففات المقصود الذي لأجله وقع الاختصار، وهو جمع الأسفار في سفر واحد، وتقريب المسافة وتخفيف المشاق وتكفير العلم وتقليل الزمن، بل انعكس الأمر إذ كثرت المشاق في فتح الأغلاق وضاع الزمن من غير ثمن. فإذا ابن عرفة ألف مختصره مسابقا ابن الحاجب وخليلا في مضمار الاختصار ففاتهما في الإغلاق في الاستغلاق. ولما كان يدرس هو منه تعريف الإجارة، وهو قوله: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها، وأورد عليه بعض تلاميذه أن زيادة لفظ بعض تنافي الاختصار، فما وجهه؟ فتوقف يومين وهو يتضرع إلى الله في فهمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. فتوقف يومين وهو يتضرع إلى الله في فهمها، وأجاب في اليوم الثاني بأنه لو أسقطها لخرج النكاح المجعول صداقه منفعة ما يمكن نقله، وناقشه تلميذه الوانوغي وغيره بما يطول جلبه. فتأمل وانظر أفكار الشيخ والتلاميذ التي اشتغلت هذا الزمن الكثير. الآن عوض يشتغلوا هذا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في ضبطه وفهمه وغير ذلك، هو بكلام الناس. نعم. اشتغلت هذا الزمن الكثير في حل عويصة، وهي إقحام لفظ واحد لا أهمية له تفريعا ولا تأصيلا يومين، بل وبعده اشتغل غيره أياما ولذلنا نشتغل كذلك، فذلك دليل أن الوقت ليس له عندهم ثمن. فالحمد لله الذي لم يتعبوا غيرهم فقط، والحمد لله الذي أخذوا حقهم غيرهم، والحمد لله الذي لم يتعبوا غيرهم. هم أتعبوا غيرهم، من لم يتعبوا من تفطن، وأما من سار على نهيهم فقد أتعبوا. والحمد لله الذي أخذوا حقهم مما أوقعونا فيه. وأما من حيث المواد وتقليل الأسفار فقد وقع لهم غلط فيما أملوه، وصرنا من جمع القلة إلى الكثرة، وذلك أن المدونة مثلا فيها نحو 3 أسفار ضخام، وهي مفهومة بنفسها لا تحتاج لشرحها في غالب مواضعها، لكن خليل لا يمكننا أن نفهمه ونثق بما فهمنا منه إلا بستة أسفار للخرش، وثمانية للزرقان، وثمانية للرهون، الجميع 22 سفرا. مع طول الزمن المتضاعف في الدروس والمطالعة في تفهم العبارات المغلقة، فلم يحصل المقصود من الاختصار، بل انعكس الأمر وأصبحنا في التطويل، فأصبح علم الفقه يستغرق عمر الطالب، والمدرس لا يبقى مع الطالب. قال 224 الواجب أن يفني عمره. كان كثير من الناس يفني عمره في حفظ جزئات اللعان وغيرها من المسائل، والواجب أن يتفقه في الكتاب والسنة. نعم. والمدرس لا يبقى مع فراغ لعلم غيره لمن يريد إتقانه، وتوقي الغلط فيه. والطامة الكبرى هي عدم الوثوق بما فهمناه، لأن الاختصار تذهب عنه متانة الصراحة، وتأتي مرونة الإجمال والإبهام والإهام، حتى صار يضرب المثل لكل عبارة إجمالية تحتمل احتمالات فيقال عبارة فقهية أو عدلية. وقد ختم المختصر بعض أشياخنا تدريسا في نحو 40 سنة. قال وقد ختم المختصر بعض أشياخنا تدريسا في نحو 40 سنة، ومع هذا فإنما يحرر الفروع ويسردها مسلمة. وأما الاطلاع من كتاب وسنة وإجماع وقياس وعلة الحكم التي لأجلها شرع، وفهم أسرار الفقه وما هناك من أفكار السلف وكيفية استنباطهم ومداركهم، فكل ذلك فاتنا بفوات كتب الأقدام الأقدمين الحلوية زمين الحلوية لذلك. الحلوية الآلف في قصد الله، الآلف مكان اللام الحاوية لذلك. فكل ذلك فاتنا بفوات كتب الأقدمين الحاوية لذلك، ولقد فاتنا خير كثير، وقد كان تعليمه يعين على الملكة الصحيحة في الفقه. والفقيه الذي يستحق لقب فقيه هو العارف بذلك، أما الذي يسرد آلافا من مسائله غير عارف بأصلها فإنما حاك نقال. ولقد كان أهل القرون 8، 9، و10 يتبعون أكثر منا في تحصيل الفقه، كانوا لا بد لهم من قراءة عدة كتب تهذيب البرازعي الذي يقال له المدونة في تلك العصور، ومختصر ابن الحاجب وشروحه، ومختصر خليل وشروحه، وهكذا نجدهم في فهارسهم يذكرون كفهرسة الشيخ الطاووس التونسي الذي تقدم ترجمته في المالكية، فإنه ذكر أنه قرأ الفقه بهذه المتون كلها وغيرها. الله أكبر، كم سنة؟ لكن واحدة متن 41 سنة، كم سنة هذا؟ 250 هذا عمر في الأرض حتى قرأ كل المتون هذه. وكذلك غيره من أهل ذلك العصر لقرب عهدهم بتآليف تلك الكتب وتداولها، وذلك محض تكرار ممل مضيع للعمر. أما نحن فقد صرنا خليليين بالمرة والحمد لله. الحمد لله جل وعلا. تقرأ الكلام هذا تكره قاعد. ومن الغريب في أحوال القرون الأخيرة أن النحو الذي لا تدعو ضرورة لإقامة أدلة على قواعده افتعلوا له أدلة فضخموه وصعبوه. سبحان الله، النحو الذي أخذ سليقة عند العرب بدون تدليل، أخذ سليقة من عند العرب بدون تدليل، فذهبوا يأتون له بالشواهد. والفقه الذي يتأكد بمعرفة أدلته تركوها وضخموه بكثرة الاختصار وكثرة المسائل النادرة، وإن إثناء العمر في المسائل النادرة التي تمضي الأعمار ولا تقع واحدة منها قليل الجدوى، وهي غالب ما زاده المختصر على المدونة، على أن في المدونة من المسائل بل الأبواب النادرة الوقوع كثير، وغير خفي أن الاشتغال في دراستها لمن ليس بحافظ ولا يبقى على باله منها إلا القليل ضياع للعمر. فطلاب الفقه محتاجون إلى كتاب بين الصراحة واضح لا يحتاج إلى شرح جامع للمسائل الكثيرة الوقوع من كل باب دون النذارة أو المستحيلة. فبهذا تكون الدراسة والتعليم وهذا الذي يفيد المبتدئين بل والمتوسطين. وإن كثيرا من الناس تراهم يحفظون المختصر عن ظاهر قلب وليسوا فقهاء، بل إذا احتاجوا في العبادة لمسألة راجعوا الشراح أو الفقهاء لعدم فهم ألفاظه إلا بشرح في كثير من أبوابه. وتجد كثيرا من الناس فقهاء ولا يحفظونه، كما أن حفاظ القرآن نجدهم يحفظونه وليسوا علماء لجهلهم بالنحو واللغة. وكم من فقيه لا يحفظ من القرآن إلا الضروري، لكن يدرك في عدم فهم القرآن علينا لتقصيرنا في تعليم اللغة التي نزل بها ولكثرة التأويلات لتشعب الطوائف والنحل. أمن عدم فهم المختصر فسببه أما عن عدم فهم المختصر فسببه هو المبالغة في الاختصار حتى صار لغزا لا يفهم ولو لعارف باللغة إلا بالشرح، فهو أصعب من القرآن ألف مرة. وإني لا أنقص من قيمته ولا أقول بتركه للمالكية العظام للفتاوي المقلدين لأنه ديوان، وأي ديوان من دواوين المالكية العظام للفتاوي الأحكام. قد أشار مؤلفه في أوله إلى أنه ألفه للفتوى لا للدرس، حيث قال مختصرا مبينا لما به الفتوى فلا يستغني عنه ولا يترك، بل يدرس ويمرن عليه المنتهون يستعين به في الفتوى والقضاء للحاجة الداعية إليه لجمع من المسائل ما يندر أن يوجد في غيره. ربما تقع مسألة ولا توجد إلا فيه. نعم. يقول مقيده عفى الله عنه: إن الفتور أصاب الأمم الإسلامية عموما حتى في العلوم اللغوية والدينية. بس كنا المرة الماضية احنا في هذا الموضوع. لا، هذه كلمة اللي قال هو الهمم فتور الهمم هم يعني تنازلوا معهم أصلا أنهم يشعروا إمامهم الآن عباد يصلحوا المرض اختصروا راح يختصروا هم يختصروا ماذا هو يزيدوا يصعبوا عليهم في حديداته هم يختصروا ويصعبوا حتى أصبحت كما نقول هنا كاين حاجة كما قيل نذكر مش عارف العقاد ولا ما نش من عنده كتاب داروا بش يدير به الدكتوراه سد كتاب هكذا في البلوغة كنت هذا صغير نسمع في المناقشة انت عارف فيقول له أحد المناقشين لقد جعلت بسدك سدا بينك وبين الدكتوراه وكذلك كتابة عثمان سماها السد رسالة أنت على السد في اللغة وكذا فقالوا لقد جعلت بكتابك سدا فهؤلاء رايحين يختصروا باش يقرروا لهم وهم يسدوا عليهم أبواب التفقه يسد حتى أصبح لا يفهمون شيء بات يومين هو يدعي رب باش يفتح مقفلة على مسألة يدعو الله عز وجل. نعم أحكام الجنازة لفظ اتباع الجنازة ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ولكن أفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله واتبعوا الجنائز وما في معناه ويؤيده قول علي رضي الله عنه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فردا. الأفضلية أن يمشي خلفه. هذا النص الأول النبوي. الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله هذه الحواشية هو اختصر شدها فيه لا مش لا زاد شرح شرف على حالك كما قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ولكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبع الجنائز. وذلك إذا كان تذكر لم قلت في هذا المار شبيه بهذا فيما سبق في هذا الباب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم. قلت لكم النصوص النبوية أحيانا تقال على الغالب لا للتفضيل ولشيء آخر. فالأصل في الجنائز ماذا؟ ليحملوا يتقدموه ما يتبعوا. فهذا النص قيل على الغالب أن الجنائز يتبع لا لبيان الأفضلية. أكون من حين لحين نقول لكم انتبهوا إلى هذه النصوص النبوية في التعامل معها. فالنص أحيانا يذكر على غالب الأمر لسير فيه فيما قلنا لا يبع حاضر لبال. فلا نجعل من هذا النص جواز منع الحضر للحضر والبدوي للبدوي، وإنما الغالب أن في التجارة في هذاك الزمان واحد بدوي واحد مال حضري فيأتي. فبقوله لا يبع حاضر لبال لا يستبعد منه تقييد أو فائدة زيادة أو غير ذلك، وإنما ذكر على الغالب. من أجل هذا في هذا النص الآن إذا سرنا بهذا المفهوم فالغالب في الجنائز أنها تسبق ويتبع الناس، هذا الغالب يتبع الجنائز. لكن الواقع العمل النبوي وسير النبي إيش قال من بعده؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، ولكن أفضل المشي خلفها. يعني الآن هو ذكر عن النبي أنه كان يسير أمام وخلف، يعني لو فيه مع هذا تفضيل كان النبي ينسى ليبين لنا الأفضلية أو أن يفعل هو الأفضلية. لا فهمت الآن؟ يعني الآن الرسول مشى منه ومشى منه عندما أفضل المشي وراءها لابد أن تكون الأفضلية هذا لماذا؟ لشيء جعله الشارع ولا شيء في ذلك. إذن هذا المقصود أن المتابعة كل معنى التشييع هذا هو المعنى أمامها خلفها. يعني المتابعة هي الأصل فيها الجنازة على العموم، غالب الجنائز ترفض والجماعة ليخربوا يسبقوا دائما يسرعوا هذا، يعني المقصود به اتباع الجنائز. فاتباع الجنائز هو ماذا معناه؟ هو السير معها إلى المقبرة. هذا هو. إذن لما نسعى نحن نحاول نخرج على هذاك الغالب أنت عن النص ونريد أن نجعل لهذه الفضيلة يكون الخطأ، لأن النبي كان في موطن وهو المبلغ عن الله لو فيه أفضلية بالتأخير والتقديم أو عن اليمين والشمال لا كان بين ذلك. إذن فما دام لا يتشيع عن النبي نترك السير حيثما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بالنسبة للأجر أن من صلى عليها له قراط ومن سار معها حتى تدفن له مات قراطان هذا الأمر، ولم يحدد زيادة فضل بشيء آخر غير هذا. تفضل الشيخ. والذي اسمح لي الذي يمشي بالجنب ويسبقها لا نقول أنه لم يتبع، هو اتبع لنسأل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو حب يزيد زيادة أفضلية، لكن هذه الزيادة لا تكون إلا من عند الشرع. تفضل. بالأثر يعني بعض الصحابة قبل ما نروح الأثر نشوف الهدي النبوي. أي فالحج النبوي راح يأثر يبين لنا الأفضلية. أثر التي جلها مخالف. نعم. أثر التي جلها مخالف. فعل النبي مخالف. أثر التي جلها مخالف. وفعل النبي وشو؟ تصبح هي مخالفة. واضح. هذه الإشكالية من حين الحين نريد أن نجعل من هدي سلفي مخالف للنص النبوي نجعله أصلا لرد الهدي النبوي. واضح. ما دام النبي سار هنا وسار هنا. سارهنا ولا قال يمشي عن يمينها وعن شمالها مشكون كلام شيخ ناصر ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث. أزيد قول لي الحديث. هذا قال الحديث. الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الرسول قال حيث شاء منها، والآن هو في موطن بيان. بس أفضل أن يتبع هذا هي الراكب حدد سيره أن لازم من الخلف، وأما الماشي حيث شاء. فتجيب أنت بعد حيث شاء ثم من فعله سار أمام سار خلف. إذن ثم أنت تأتي تقول لي ليس له مخالف، فأقول لك لهدي النبي هو مخالف. فهمت الآن؟ شيخ حتى الأفضلية بين الركب والمشي ما كانش أفضل له؟ ما كانش. خذ الشيخ قال لكن الأفضل المشي لأنه المعود وعنه صلى الله عليه وسلم. شيخ أذكر حديثه. إذا تذكر الحديث نقول قال يعني عن ثوبان رضي الله عنه إن حنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركبهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. شيخ قال فلما ذهبوا ركبت. شيخ هذا الله أعلم عن نفسه لأن في الحديث الآخر قال أن الراكب يمشي خلفها. الأفضلية هو جواز، جواز الركوب ثابت، لأن النبي قال الراكب يمشي خلفها. شيخ الأفضلية فيه دليل، شيخ هو الصحابي الملائكة الغابتة في رواية في الحديث إنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم من بسبب الملائكة لم يركب، لكن الشيخ نحن كنا نقول أفضلية بالنسبة لنا. الآن عندنا نص جاء له بدابة ولم يركب. عليه إيه ما كانش إشكالية. شيخ تعليق وارد في حقنا. إيش؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام ذوق الآن هذا الأمر واش الآن منها ذوق الجزئية عن النص، وإلا البحث راح يشوف لابد أن نرجعه إلى ماذا أصل النص. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية حوله قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدل في جلد ابن الدحداح. هذا النص ما فيه ولا يعني فعقله رجل فركبه حين انصرف يعني ما ليس فيه شيء النص هذا. قبل فهموا النص اسمه المشي بالجنازة والركوب اللي ماشي أكثر أجر من لا نقول الأول لأن ماشي لابتساب الرسول وقال أنا أمشي مثل ما تمشي الملائكة، هذا هو اللي أقدر نقوله من هذه الناحية. أما الأمر عاود لي النص الأول، شوف لي متنه، شوف متن النص الأول اللي ذكره الشيخ ناصر. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب. غير هذا أخ عندنا قريت هنا من قبل، حاول هل فيه شيء أكثر زيادة تفصيل في هذه الجزئية ومن الميت ومجنازة من وغير ذلك؟ واضح؟ نعم؟ خلاص تفضل. فقط العورة في جوبيا وشكل قال الشيخ لنا رحمه الله تعالى وأن ستر العورة هو الحق، أن الحق في ذلك واجب غير شرط، فلا يستطيع ستر المسلم زائدا على مجرد الأمر، ولم نجد لمن قال بالشرطية أي دليل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة. قال الشيخ قال المسألة ذكرها في صرف الأمر على الشرطية وإنما دل على فقط على الأمر الوجوب فقط. عن الإشكالين تاعك انت فين؟ الشيخ الشرطية فرق الشرطية والوجوب انه يرتضي البطلان عدم البطلان. دوك الان هذه اللي في مثل هذه القضايا الغالب في مثل هذا هو ما ذكر من اصول عن العلماء في تحديد الشرطية والوجوب، فالشرط ما ينتفي الشيء به بانتفائه والواجب لا ينتفي بانتفائه، تقريبا هذا اللي عليه هو مساره، لكن لا يستلزم من هذا أن لا يكون ذاك الأمر شرطاه، لأن أذكر في مسألة تشبه هذه وهو ما نحى هذا المنحى الإمام الشوكاني رحمه الله قضية طهارة الثوب من الدنس من النجس رحمك الله، هو يقول هو واجب وليس شرطا. الآن من الأدلة التي استدل بها أن الله أمر بذلك وثيابك فطهروا غير ذلك، النصوص الآمرة بذلك، وليس فيها دليل من النبي انتفاء الصلاة انتفائه، وأن النبي لما كان في ثوبه في نعله نجاسة نزعه وتمادى، لو كان شرطا لزم من ذلك أن يعيد ويبتدئ. هذه الآن إشكاليات في مثل هذا هي كما نقول إحنا في حديثاته اجتهادات من أهل العلم لإيصال هذه المعاني للناس وتقريبها، وبعدما أصبحت هذه الدلالات أصبحت الآن هي القاضية على النصوص، لأن عندهم لا يفهم الشرط إلا بنفي شيء بعدم وجوده، وهذا قلنا إحنا من الخطأ كذلك بعض الأحيان، وإنما ينظر إلى النصوص اللي هي تبين ذلك، لأن إذا قلنا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الثوب لم يتمادى، عندنا نفس القضية والشيء شرطا والنبي تمادى بعد ذلك، دخل في الصلاة وهو على جنابه ورفع الحدث ماذا شرط، ومع ذلك ذهب واغتسل وأتم الصلاة ولم يستقبلها. فإذا نجعل هذا بهذا التصور هذا احنا نقول ما أوليك في نفس القضية، هاوليك الآن هذه الجزئية بهذه الصورة، واضح نؤكد نقول احنا شرطية طهارة الثوب من الناجسة بنزول جبريل وإخبار النبي أن نعلك فيه نجاسة، ثم نزع النبي للنعل وهو أثناء الصلاة وهو عمل ماذا في زيادة ونزع غير هذا. إذن ممكن تستفاد الشرطية من غير ما من غير النفي هذا وجه. فكذلك بالنسبة إلى ستر العورة في من خلال دوام صلاة النبي كشف العورة ومن كشف عورته، يعني نقول احنا ننظر للحال في ستر العورة فنقول لا فرق بين ستر العورة ولا فرق بين الطهارة. ايش قال النبي في كشف العاتقين؟ لا صلاة، لا صلاة، لا انفاس صلاة بكشف بعض العورة تصلي خاصة بالصلاة مع انها عورة اخرى. لا يصلين احدكم وهو ليس على عاتقه ماذا شيء. اذا هذا النصوص مثل هذه وهذا التأكيد من النبي وانه نهي عن الصلاة بدون هذا، اما يدل على شرطية العورة؟ هذا امر انا اراه لا اشكال فيه ولا يستلزم من فهم الشرطية بنص ينفي الشيء به، وإنما من خلال حياة النبي والصحابة وغيرهم يتبين الأمر أنه هذا هو المطلوب وأن ذلك شرط كذلك، والله أعلم. لماذا؟ لأن ممكن الضرورة التي كان عليه الصحابة وهو في الفقر والهذا صلوا كانت إذا ركع كشفت ماذا؟ عورته، فأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبل ماذا؟ قبل الرجال في حالة الفقر والفاقة التي كانوا عليه. هذا نفسه وهو كشف العورة في الصلاة في حالة الاضطرار نفسه صلاة فاقد الطهورين كما بوب له البخاري. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبل أن يشرع التيمم المولى عز وجل فجب الصحابة حان وقت الصلاة وليس لهم ماء، تركوا الصلاة صلوا وهم فاقدوا للشرع. إذن فلا نجعل من باب الاضطرار والله بنصوص أخرى لا أدري هم كيف ساروا والله لا أدري كيف ساروا. لا بني كذب صحابي كان هذا الله بينه وقالت المرأة قطع وشتف على هذا هذا الله أكبر. شفت تعيش مع السنة ما تحتاج إلى مختصرات ولا تضيع وقت ولا طرات ولا هذا، السنة هي اللي وحدها تأتيك سيرك. فهمت أخانا؟ شوف الإلمام بنصوص الكتاب والسنة والعيش معها دائما تدبرا وتفكرا معناتها الداخل في هذا المجال أي مجال الكلام في هذا الباب الفقه والعلم هذا على نور من ربه كما قال فمن كان على بينة من ربه أهدى أمنه فمن كان على بينة من ربه هو على بينة من السماء، يعني مش بينة في هذا كمن زين له سوء عمله، يعني قضية منه هو الآن كلش لآخر على بينة بالأدلة الشرعية، والثاني زين له سوء عمله وهو ماذا ليس على بينة. فهذا الإلمام بالنصوص خليك إذا تكلمت وأنت محيط بالمسألة نسمع أنا واحدة. فأنا ما كنت أعلم أنهم استدلوا بقضية الغلام اللي قلت عنا استقار إيكم قالت وش قال فصاحب الله جيب الرواية اسمع الرواية تا ثالثا يعني جبنا أدلة ناخذ على أنها ليس بشرط الوجوب. قال وثالثا بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أظهرهم على أعتاقهم كهيئة الثيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تسلم الرجال. مش معنى هذا معناتها متقصدين كشف العورة، يعني الآن بعدها ما نقولوش ليس شرطا وليست واجبا أصالتا. إذا جعل هذا دليل راح ينقلب عليه حتى الوجوب ليس واجب داخلين لكاسفين العورة، إذا ليس واجبا أساسا مش واجب فقط. في رواية زاد أبو داود من ضيق الأسر بارك الله عليك فيه شفت أبو داود كيفاش فنان أبو داود جاك حتى تستريح أنت هذاك وش عنده مسكين الإزار هذا شو عنده يدير وقته ويطب ويحالك ويقدر يسرع وسط راجي فهمتني جيدا. دوق الآن أعطيني هذا الحديث الأول تعب داود زيد الأمر الحديث الثاني ورابعا بحديث عمر بن سلمة فقلت فأمهم وعلي بردة مفتوقة وعلي بردة مفتوقة وش عنده هلك وش عنده مسكين ظهرني في رواية ضيقة ولا لا وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني ضيقة في يجي تتقلص هذا مع المفتوقة ظهرني ولا في رواية خرجت كفتي ماذا كفق بالمجهور فقالت امرأة من الحي ألا تغط عنا استقاريكم زين كمة لا هو قال لي قاعد الحديث لازم الحديث تجيبه. فاشتروا له جبة واسعة ففرح بها وكان يروح يلعب بها بالروضة ويجري ويلعب وكان بكرك يجري بالروضة ويجري مليح ضيقة فهمتها؟ ولهذا مباشرة أنا بدون ما علمي بماذا يستدلون بهذا لكن رايح ذهني مجامع النصوص اللي هي عندي. وهذه دايما نقولها شو سمى هذا استحضار النصوص التي لها صلة بالموضوع في حد ذاته حتى تكون الرؤية ماذا صحيحة عشان مش مختصرة. هو نظر لهذا النص من ليس من وجوهه تبدو يسقال كذلك الوجوه معناته هذا شو اضطرارا. وإذا لم يكن اضطرارا فأصلة البحث على كشف العورة أنها واجبة ليس بواجبة كلية. الشيخ بركان الرسول يقول ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهمت ولا؟ واش تقول أنا أنت؟ واش تقولها؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين واش معناها؟ ها؟ ماذا فعلت أنت؟ شوف شفت كيف؟ رد الفعل غير شرعية. لا أنت جاهل. إيه أنت هو الجاهل الكبير. إذا هو جاهل أنت راح تجهل مثله. هذا رد الفعل والدفاع عن النفس. تقول استغفر استغفر الله وتقول استغفر اثنين فعلت حركة عند كلامك أم لا؟ هذاك لا يجوز فعله. فقول استغفر الله وتقول. فهمت رأي؟ ولا يقول إلا حقا. لما النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي نقول دائما بذن هذه الحياة العلمية اللي هي تلزمنا في تحركاتنا وسكناتنا وفي مزاحنا الشرع هو اللي يحكم فينا حتى ننضبط. يعني إذا لم تكن مثل هذه المجالس دربة لنا في القيام على الشرع ماذا راح نضيعه؟ إذا كان إحنا الآن رأينا بهذه الصورة نريد القيام على الشرع وكذا ثم بعد ذلك أول من يبتعد على الشرع أثناء حركاتنا هو نحن خلاص ضعنا في هذا المجلس نحن كذا في المجالس أخرى وين تسيب أكثر وأكثر. فهمت خانه؟ كل حركة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ضبطها ماذا الشرع قال لي بيصير ما ودي لهذا لا كلمة حق قلتها ما بدي لها وأنا كنت أصلح في الخطأ أنت إجهلت أنت كنت لبست عليك عوضا خليتي أنا أدافع عليك وليت تدافع على نفسك الانتصار للنفس الشيطان الكبير قال أنا خير منه خرج على طاعة ربك. واضح الحين ولا مش واضح؟ فإذا في مواطن الشرع في مواطن المجالس العلمية يجب أن يغلب الانضباط بالشرع على لأن هذه المجالس هي التي تنتج الصحابة كيف تربوا والنبي ماذا كان يفعل كل ما يتكلم يصوبه كذا ولهذا جعلوا من مجالسهم ومن كلامهم الذي يقولون بحضرة النبي دليل شرعي على فعل الشيء وهو الإقرار بارك الأمر سيد. هذه هي الحياة التي عاشها على يميننا ويبحث المثل الآن مربية هذا ساقي القوم آخرهم شربا حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بل سيكون لها شأن إذا كان ما خارجش الدائرة الذي خلوا احفظ لنا إداوتك هذه مرينا بها أمس سيكون لها نبأ سيكون لها نبأ أو شأن نبأ إيه إيه أنا بالنسبة إلي الآن ما نشي ما مأكد لكن كان في ذلك الموطن في ذلك الوقت فشرب الناس كلهم والنبي يقول لهم أشرب أشرب أشرب ثم قال لهم قالوا بقى الصحابي مع النبي قالوا اشرب أنت قال الرسول للصحابي ساقي القوم آخرهم شربا الرسول قال للصحابي ساقي القوم آخرهم شربا في الواقع العملي يعني النبي عندما قال ساقي القوم آخره شربا تحديثا عملا لما وصلت القضية مع أن الصحابي احترم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي ما تجاسر لاحترام احترام الصحابي له أن يشرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقال ساقي القوم آخرهم شربا لما جاءت الواقعة وكان هو ساقي القوم واحترام الصحابي له ما تجاسر للأخذ معانا صاحبي قد يشرب أنت قال له ساقي القوم آخرهم شربا هذا هو الواقع التربوي العامي كبر مقتا عند الله واضح الحين والآن عندما هو كرر الموضوع أنت على وجوب ستر العورة في هذه اللحظة أنا في نفسي راح حتى استدلالي أولا إذا كان كذا وإذا كان كذا ثم استحضرت النصوص أنت غطوا عنها استقرائكم استحضرت بدون ما يقول بقرار ذلك استحضرت واستحضرت الصحابة لما كان يقرأوا لا ترفعوا رؤوسهم ولهذا بمجرد ما تكلمت لا يجعل من هذا الفعل اللي هو حالة اضطرارية دليلا على عدم وجوب إذا جعلناه دليلا على عدم الشرطية إذا جعلناه عدم الشرطية بل هو دليل على عدم الوجوب ما هو شك ما هو وجوب لا إذا جعلناه من كنت تكون هذا دليل لو كان اسمه كن نستدل بتلك الأدلة نستدل بها ونستدل بها على القدرة على ستر العورة وقادرين أن يلبسوا ثياب أفضل من ذلك وصلوا مع ذلك ما أقصر لي عريان معليش باستدلالهم هذا إذا لم نحمله على المحمل الشرعي حات الاضطرار من ضيق وزورهم وقال الأخبر كانت عندي جبة ماذا فيها واش فتوة مفتوق ثم هذا واش عنده مسكين وهذا رئيس القبيلة بيو رئيس القبيلة هذا واش عنده معناتها صلاته كذا كذا حتى اضطرار إذا لا نجعل منه دليلا على عجل الوجود وهذا تكون الأخطاء الجسيمة بحمل الفاظ أو النصوص على غير الفهم السليم الذي يقصد منها أو يفهم منها فهمت الآن وكلما نستدل بهذا الاستدلال بهذا النصوص هذه وننزلها في غير محلها راح نفسد بدل ما ذوك الآن المتكلم والمستدل بهذا هو ما لا يشعر أبعاد ما يقول في هذه القضية هذه يا أخي انتبهتم ما شو تسمعين يعني وجه الاستدلال بها على أن العورة ليس شرطا معنتها الآن كأن ذاك الصحابي متقصد أن يصلي في مثل هذا الثوب إذن أساسا يصبح دليل على أن العورة لا هي واجبة ولا شرط شيخ هذا الفهم مخالف لصريح الحديث في الحديث أنهم ما كانش عندهم هذاك واش عندك وهذاك الصحابي قال كانت جبتي كذا فلما المرأة تكلمت شارع بشراء إنه جبة أخرى فلبسها فسترى يا شيخ كنا الجمهور نقول لهم ما الدليل على الوجوب ها الحبس لا ها مش نقولوش عدل على الوجوب رايح نقول لهم لا ها نقول لهم هذه الأدلة فيها على عدم الوجوب صلاة بدون ثوب شيخ يرد عليك يقول لك ضرورة هذاك الوقت نقوله نقول له ضرورة الشيخ لكن بالنسبة للشرطية يمكن نستفيدها من من من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نستفيد الوجوب لا حتى شرطية ممكن شرطية على درجة من الوجوب لماذا؟ لأن احنا الآن ماذا فعلنا؟ أن نقول هذا الوجوب وهذه الشرطية احنا لاستنبطنا هذه الأمور بين الصحابة هذه الأمور ما كانش بين الشخصين قضايا كثيرة يعني من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يستفاد منها الشرطية احنا الآن مع النص مع فعل الصحابة مع كذا كان قرائن عديدة قد توصلنا إلى قول مثل هذا يعني إذا حبينا إحنا الآن نشابه كما شابه هما ونقرب نقول كما في الطهارة وهي شرط النبي أتم فكذلك في الصلاة اللي هي ماذا النبي أتم مع ذلك وتشابه في كلاهما بأن هذه دخل في الصلاة مع أنها شرطية ولم يستأنف وصلاة نعلم فيها ما نجاسة نزعهما ولم يستأنف فتشابه مؤشرين في انه ماشي شرط نقول بهذا الفعل انه تمادى دليل على انه ماذا ليس بشرط لانه لو كان شرطا للزم منه ماذا ان يستقبله نقول ما هو الشرط لم يستقبل كذلك ومش يقولون ليس بشرط جاز ها يكون واجبا ايه هو ما يقول ما بهذا بحديث شخص جبريل ايه هي ليش لان قالك لو كانت شرطا لاستقبله احنا نقول ما هو بدا بشرط ولم يستقبل كيف كيف لما كبر ودخل في الصلاه والطهاره ايش هي شرط في الصلاة ومع ذلك النبي لا ذهب فاغتسل واتم صلاته ها مشي مشي شيخ كان حديث استدل به لا يقبل الله صلاة حائض الا بالشمال ضعيف هذا ضعيف ضعيف بدون زيادة شيخ لا يقبل صلاة الا بخمار ظهر لي في ضعف مرفوع للنبي في ضعف في ذهني هذا الشيخ وشيخ الباني قال دليل عمر قائل قال وهذا هو الحق ان ذلك واجب غير شرط فان الشرطية تتطلب دليلا زائدا على مجرد الامر ولم نجد لمن قال بالشرطية اي دليل اللهم الا ما ذكره النووي حيث قال دليلنا انه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وشيخ عمر رد علي الشيخ الباني وهذا الحديث كما ترى للنساء الشيخ ناصر غير وجهه كأنه خطأ بالنساء هذا خطأ النساء هذا خطأ هذا هذا من الأدلة هذا يقوي نعم خذيت له الشرطية يعني لا قلت أنا حبيت نوصل النتيجة هذيك التقعيدة اللي إحنا جعلناها معليش قيل هذا الشيخ غير صحيح شرطية يعني نجعل هذاك فقط هو ما كان يخرجه هذا خطأ اقتصار عليه اقتصار على هذه الجزئية بهذه الصورة خطأ حبيت أنا نوصل إلى هذه القضية إن خليني نذكر قضية أخرى قريبة من هذه يلا عودة قرأ أنت وش كنت تقرأ حديث إذا أصار يعني الخلاصة من أبي شيبة في ماذا؟ أن ثوبان بعد مثل قال باب ما يكره باب من كره الركوب معها والسير أنا نهى كره؟ إيه لماذا؟ راوي الحديث نفسه الله أعلم بصحته. ما أنا وجب لي جمل اللهم تعالى. بس كان شو سهل. أنا نتكلم عن المرفوع وطرق المرفوع ما نتكلمش عن الآثار. بس نقرأك الآثار الشيء تعلم يعني شيء. هنتني ما ماذا أريد أنا؟ خلاص جيجي وش حبيب أنا مش وش حبيب أنت؟ أنا قلت أجيب لي ألفاظ الحديث المرفوع الذي ستساعدني على ضبط المسألة. إلا ما في إلا هذاك اللفظ انتهت المشكلة. ما فيها زيادة فيها غير زيادة فلما انصرفوا الفيروية فلما عرجوا. عرجوا. إيه. إذن هذا اللفظ يدل على ماذا؟ الآن أنا بالنسبة إلي ليكون بحثي يعني صحيح. يجب علي أن يبحث في نصوص أخرى هل الملائكة تتبع الجنازات كلها أم لا؟ في جلسة الحديث لم واضح؟ في؟ لا في سعد لما عن أنس رضي الله عنه لما حمل الجنازة سعد قال المنافقون ما أخف جنازته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله. لا زين هذا سعد عنده خشية يعني أنا يحتاج مني أنا حتى يكون كلامي أقوى في الاستدلال. أنا النص هذا فيه الملائكة مشات في الجنازة هذه والجنازة هذه غير معينة جنازة من فإذا كانت جنازة سعد فهي خاصة به والرسول اعتد بالملائكة متى نحن لا نعرف كم الملائكة هذا كلاهما سيان الركوب والمشي شنو نبحث عن هل الملائكة تتبع عموم الجنائز هذا هو حتى يكون بحثي له قوة يعني علاش قلت دائما هذه الجزئيات العلمية والجزئيات الفقهية هذه المتكلم فيها بنص واحد يخطئ يعني اللي يتكلم بنص واحد ويعتمد على نص واحد يخطئ على إن النص أخرى تعطي معنى وتزيد كل الوضوح أما هذه الآن هذه علاش قلت أنا أحتاج إلى ألفاظ حديث هذا اسمه ذكرته أنت الحين ها سعد ها مش سعد لا اللبن الأصلي توبان حديث سعد توبان يحتاج مني جمع النص نتاعه ومعها البحث عن هل الملائكة تتبع جنازة المسلمين قاطبة أم لا فإن وجدت تتبع جنازة المسلمين قاطبة أصبح إخبار سماوي أن الملائكة فيبقى ما فعله النبي الأولى أن نتسب على ما لكم فيه أسوة أن تمشوا وهذا أفضل مع جواز ما الركوب هذا اللي يحتاج مني الآن لهذا الجزئية الآن وعند البحث المسألة لأن إذا خرجت عن هذا بدون هذا البحث هذا يكون بحثي ماذا قاصر لأن لو نعتمد على هذا النص هذا هكذا لوحده نقول راح تقول كل الجنائز فيها ملائكة ويصبح حكمي حكم ماذا قاصر لأن ما بحثش البحث وما حاولش نبحث على النصوص هذه كلها بعد إيش قلت لي الآثار الآن نقرأ الآثار بعد هذا لعله يعيننا عن ذلك على ذلك حاول عليك تلقى قولي غيره مثالة صلاة في عطان الإبل صد مرحبا ذكر الخبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث دائما هو عنده هذا الفن تاع صناعة الحديث شغل يلزمك بالسيف هيك عدد ولا من صناع الحديث ذكر الخبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل إنما زجر لأنها من الشياطين خلقت قال أخبرنا الحسن بن صفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فليضعه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان هذا يثبت اسمية الإنسان ليقال في الشرع شيطان مع معرفة علامية الشخص إنه شياطين الإنس والجن سماه شيطان مش شيطان حقيقة هذا السياق فقط إنما هو شيطان أي في هذه الحالة نزل منزلة الشيطان في فعله ومخالفته للشرع والأصل في المسلم أن يرتدع ولا يتمادى في غيره نعم ماشي وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فليذرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ثم قال في خبر صدقة ابن يسار عن ابن عمر فليقاتله فإن معه القارين ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين لفظة أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد أن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي حدثه أن أبا حمزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجتكم. ذكر الخبر الثاني نصرح بأن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لم يكن ذلك لأجل كون الشيطان شيطان فيها. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر بن عن مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوثرت فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلى والله. هذا نزل من؟ سعيد بن يسار. فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال أبو حاتم رضي الله عنه لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين لم يصلي صلى الله عليه وسلم على البعير إذ محال أن لا تجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من الشياطين أراد أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب. نعم إذا كان من أجل معها الشياطين حتى الصلاة عليها لأن لا تصلى عليها إنها معها الشياطين نفس القضية يرد عليه وهذه أمور غيبية لا تعلم من مجرد الأقيسة والإلحاق تقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي العلة التي نهى الشارع عن الصلاة في أعطان قال فإنما خلقت من شيطان وخص المرابض لا نستطيع أن نزيد على ذلك ولسنا مطالبين لا مدى معطن ما كما قلوها الزريبة انتاحة لا يصلى فيها الزريبة في حد لأن الكلام على الصلاة وأثناء وجودها الإبل لا يصلى أثناء وجودها لأنها تمشي وتدور فيها ما فيها من الغيظ وغير ذلك ممكن الغنم يصلى فيها سكونها وغير ذلك فقال الرسول شيطان شوف شرح وش قالوا خلقت من شيطان شوف نعم ما تفضل قال حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن تاج عن ثوبان أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها وقال تركب وعباد الله يمشون. قراني علقها بالملائكة لا قال تركب وعباد الله يمشون بالملائكة يعني في مثل التأثبية على أن الملائكة في جنازة فقط عباد الله ملائكة عباد الله يعني والنبي قال لا يركب كلاهما سواء شاف دابة ولا راكب ولا كذا لا اسمع الملائكة خاصة حديث ثوبان عاد يقول لي أصل فيه المثل نتاعه قال أن الراكب يمشي خلفه حديث ثوبان في أبي جنازة فقال بدابة النبي فقال أصل ثم ركب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركبهم يمشون فلما ذهبوا ركب هو ثوبان ماذا قال؟ قال تركبوا عباد الله يمشون أمشي أبدا الحديث من الأول كيف رأى رجلا؟ أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها وقال تركبوا عباد الله يمشون وقال نحن نمشي فامشي معنا اتساء بما له قد أحسن من انتهى إلى ماله إلى ما سنة وهو المشي لأن النبي لم يقف الجنازة راكبا لأنه لم يصل له النص الآخر جواز الركوب فعمل بمقتضى ما لديه من دليل وإعماله للدليل الذي لديه لا يرد الدليل أخضر لم يعلمه وهذا تكلمنا عليه في المرة السابقة وظهر لي كنت في طيبات حاضر تفصل في فهم السلف فهم السلف تذكر هذا ولا لا جاءت الإشكالية في هذه الدورة الأخيرة لما تكلمنا على فهم السلف ففهم وإعمال الراوي للنص الذي وصل إليه لا يدل ولا يرد النصوص الأخرى ثابتة ونقول هذا فهمه فأولى إعمال هذا إذن هذاك عمل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فعمل بما رأى النبي ولم يركب فقال له كيف تركب وعرض الله يمشي، انزل وامشي كما يمشي. لكن احنا عندنا أدلة أخرى تدل على جواز ما الركوع حد ذاته. ممكن شكل هذا الأثر على أنه يعني هو استدلال قالوا تركب وعباد الله يمشون. دك عباد الله نحن والملائكة، ما عندناش قالوا الملائكة، لو قال الملائكة نستأنس بكل جنازات وتقالش أني ضابط للمسألة كما ينبغي. وقلت من قبل ما قلت لك فهمت الأخر ولا لا؟ اللفظ في احتمال عباد الله ونحن نمشي كما الملائكة، فهل كلمة عباد الله تطلق على الملائكة فقط؟ فإذا أطلقت عباد الله تطلق على البشر، وأما الملائكة فالنبي حدده أركبوا الملائكة جون. هذا جاء في ذكر الملائكة والسياق يبقى حدده، هذا ما في شيء مثل هذا، فالأصل فيه عباد الله ومؤمنون. ولهذا الرسول قال ما قال أركبوا وعباد الله يمشون، قال والملائكة تمشي، كر الملائكة في حديثاته والله أعلم. في شيء من فيه توبة لإذن الأفضلية يدل على أن هذا لازم. ما ممكن قالوا يدل على الأفضلية يعني من حيث حسه على فعل ذلك. تفضل. وهذا يمكن ما فهمه توبان من عدم فعل النبي الوجوب، يعني لأن النبي لم يركب، لأنه قلت لم يتصل له نصف أخرى فإذا وجد ركوب مع الجنازة. والله أعلم. بمثلك ستر العورة أنها مش شرط يعني الوجوب. أنا أقول شرط. شرط. والآن هاتف الفلسفة انت كذا القرآن الأدلة هذوك سنة بلاك يقول أنه عندي مشترك الوجوب لا وجوب على الوجوب ما يشترقية لاك شو صحيح فهمتم هذا مني؟ فهمتم هذا مني أنها واجبة؟ شيخ تا كنت ترد على استدلالهم، قلت إن صح استدلالهم فيتساوى وجوبه الشرطية. فهمتني الآن أنا كنت بسبب الرد على من يقول بعدم الشرطية، كنت يستلزم من استدلالهم هذا أن لا تكون لا شرط ولا واجب. حبيت تصلي فالآن لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء، في دلالة على التأكيد لا يصلي وليس على عاتقه، إلزام بكونه على عاتقه شيء. زيد الحديث أنت على المرأة لا تصلي إلا حتى إلا بخمار أي بستر عورتها، والمرأة كالرجل، لأن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا ما خصه الدليل وجه الكفين. إذن هذا المجموع يعطينا هذه القوة، فهمت خانة؟ فقرك يكون الوجه للكلام تبعد زيادة واستحضر زيادة، لأن كنت أنا نأكد على الجزئية هذه حتى يفهم مني أن هذا القول الذي قالوه يستلزم منه هذا. جتنا ذا شرط شرط طعام. شرط طيب شرط. هذا شيء طعام. وين كنت رحمة كنت أنا ندلل قبيل، لأن رديت أنا والحقت وقلتها مرتين أو ثلاثة الحق قلت مرتين أو ثلاثة. ذكرت كبرة عندما راح اغتسل الجنب ذكرتها؟ ذكرتها. وش الفائدة من ذكرها؟ يفهم من كلامك بلي انه الشرط عند الوجوب. لا ما قلت هذا. جماعة كلهم حاضرين. ومن فهم هذا فليتوب ويستغفر الله ولا يقولني ما لم اقل وانا بين اظهركم. ما زلت حاضر حي هذا من زلمة من وما اختصرت. ماشي اشكال اللي كان طرح محمد. انا كيطرح محمد. وجاب أدلة الشيخ ناصر، أنا قبل ما يأتي بأدلة الشيخ ناصر قلت له من الغلط أن نجعل الشرطية بنفس الشيء لينتفي ذلك ليصبح شرطا، قلت له هذا من الخطأ، هذا من الأدلة على الشرطية وليس هو الدليل الوحيد على الشرطية. ومن بعد جاء الأخ وراح ما كملتش النقاش أنا معالي أنه لازم هو يكون حاضر، انتقلنا إلى هذا الأخ بعد هذا. فالآن أنا عندما استدلل وقلت إذا كان الاستدلال بكون النبي أتم ولم يستقبل فقد أتم كذلك في شرط ولم يستقبل وهو الجنابة، عندما كبر ودخل في الصلاة اغتسل وجاء وأتم صلاته، معناتها إذا كان لازم يستقبل حتى في هذه لم يستقبلها وفي الشرط لم يستقبل، إذن على ما نرجع لهم اشتياني كذلك عدم استقباله في نزع النعليني وعدم استقباله في الثاني، علاش ما يكونش سوا سوا وكلاهما لم يشهد؟ هذا خاطئ، هذه من الأدلة الخاطئة، فهمتني الآن؟ ما يشهد هو الدليل على أنه شرط، كان أدلة خاطئة. لا يعني ها انتفاء الشرط بكونه لو كان شرطا للازم منه أن يستقبل الصلاة قلت لهم هذا خطأ، فهمت؟ ترك الاستقبال لا يدل على عدم الشرطية. ترك عدم استقبال النبي لا يدل على انتفاء الشرطية، لأن ماذا؟ لأن النبي في شرط فيما هو شرط ولم يستقبل وهو طهارة الجسم. فقلت لك هذا يدل هام كيف كيف، وهنا جعله شرط وهنا لم يجعله، وكلاهما لم يستقبل فيه، فما التفريق بين هذا؟ إذا قلت الشرطية لازم يستقبل نقولهم ما لا بارك الله فيكم هناها وشرط لم يستقبل، إذا اجعلوا فهارة الاختيار شرط كما لم يستقبل لم يستقبل. فهمت الآن؟ ليش نقول أنا طالب علم لازم يتبع في هذه الأمور هذه؟ بالنسبة للسنة أنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعف حديث إلى أحد حتى يتوضأ. لهنا الشيخ الحديث قبل أن نعملوه كحال حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء تم أمي يعيد الصلاة من أول كما يستقبل الصلاة من أول ركعة. الناس إلا كيف كيف؟ شيخ الكتاب فهو لا يقبل الله صلاة أحدكم من أحد. إيه أوكي ما شاء الله أقبل هذه نفسها يفعلها كيف كيف حتى يتوضأ وحتى يغتسل ولا لا تلوث معنى وضوء. معناتها طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. شيخ نفرق بين المتعمد والناسي. هذا هو. هي أنا قلت لك الآن إحنا رنا نتكلموا على الناسي اللي هذاك لا يؤاخذه الله. نعم. هذا هو. بس الحكم في الذي كما قلنا إحنا سووه في صلاة. لا هذاك مش هذاك هذاك قضية أخرى خارجة. هذاك مبحث واحد آخر كلية. إيه هذاك تحتاج في الآن ابتداء أقول هو ليس عليه شيء. إذا لم يدخل حاقن ولا هذا الشيء طارئ عليه قوي جاء شيء خارج عن نطاقه يروح ويستقر ويبني على ما سبق لكن يحتاج مني شوية زيادة بحث. بين الشيخ يعني من باب كما نقول احنا يستحب الله عز وجل بهذا قال كما نقول الإنسان إذا أحدث في الصلاة يعني أنا قلت أنا في هذا الكلام في كلامي على هذا الشيء فرض قلت لا يدخل حاقنا أو في بطنه شيء هذاك إن دخل متعمد على ذلك يستقبل. فأما إنسان دخل للصلاة وهو غير هذا شغل شيء خارج عن مقدوره فيذهب ويتوضأ ويبني على ما شاء. كل لا ما تكلمش كلام لا بد أن لا يتكلم لأنه في صلاة كما فعل به اغتسل ثم عاد لأن من مما يبطل الصلاة هو الكلام هو إذا تكلم أبطل صلاته يستقبله. كل الإمامة نعم كل المأموم إيش كل كيف كيف الإمام المأموم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا